الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وأرض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وقنا شر خلقك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. موضوع المجاهدة يبدو أنه لا يكاد ينتهي، لأن المجاهدة ضرورة في هذه الحياة، ضرورة ليسلم الإنسان، وضرورة ليسلم الدين، وضرورة ليتحقق مراد الله من خلقه وفي خلقه. مراد الله من خلقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومراد الله في خلقه أن يعيشوا في هذه الدنيا سعداء ويلتقوا يوم القيامة مع السعداء أيضا. ومسيرة الحياة، مسيرة الحياة لا بد فيها من المجاهدة. ولذلك لو تأملنا زي الشيخ خليفة، السلام عليكم، لا تصغي بأذنك إلى ما يشغلك. اللهم صل على محمد. إذا كانت مسيرة الحياة بالنسبة للأفراد أو الأمم منتهاها إلى الله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. ومسيرة الحياة لا تستقيم إلا بشرائع السماء، يعني الناس محتاجون إلى ما يوجههم وجهة الخير في هذه الحياة. وكي يبلغوا رسالات ربهم لابد أن يمكن لهم في الأرض، والتمكين في الأرض لابد له من مجاهدة. ولذلك سئل الشافعي رحمه الله رحمة واسعة رضي الله عنه، التمكين أولى أم المجاهدة؟ التمكين يعني أن دين الله يبقى موجود في الأرض، والناس تعبد الله على الطريقة التي يحبها الله، وأن يقام الحق على أرض الله، وأن يقام العدل على أرض الله، وأن تمكن شريعة الله على أرض الله وبين خلق الله. التمكين أهم أم المجاهدة؟ سؤال وجه الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. والإمام الشافعي تكلمنا عنه كثيرا، ولا غنى لنا أن نتكلم عنه وعن أمثاله في علمه وزهده وتقواه وما واهبه الله من حفظ العلم ونشره رحمه الله رحمة واسعة. وأنه حين التقى بالإمام المالك رضي الله عنهم أجمعين قال: هذا الغلام سيكون، أو هذا الفتى سيكون له شأن عظيم. أنت عارفين القصة أن الشافعي حين قرأ كتاب الإمام مالك الموطأ، والموطأ هو كتاب في السنن، مبوب على أبواب الفقه، وضع فيه الإمام مالك الفقه مبوبا في صيغة أو صورة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي كان غلاما صغيرا فقرأ هذا الكتاب، ثم أراد أن يلتقي بالإمام مالك عشان يستمكن ويوثق العلم. وكان الإمام الشافعي في مكة والإمام مالك في مدينة وهو إمام أهل المدينة، والعبارة معروفة لا يفتوى مالك المدينة. الشافعي راح لأمير مكة توسل، إذا أن وصل إلى أمير مكة قال له أنا أرجو أنك يعني تمكنني من لقاء مالك، كلمني أمير المدينة عشان يتيح لي فرصة أن ألتقي بالإمام مالك. فتردد قليلا ثم أعطاه رسالة فذهب بها إلى أمير المدينة. فلما دخل على أمير المدينة بكتابه، جه معاه من كتاب من أمير مكة، يعني سميه المحافظ سميه الوالي سميه أي حاجة، إلى أمير المدينة. فأمير المدينة هاب الموقف وقال لم تجد غير مالك، عاوز خلينا قبلك بمالك، مين يقدر يقبل مالك؟ معناها كده يعني إمام مالك فينا الأبهة والعظمة والعلم والمكانة حتى يخشاه أمير المدينة، يخشى لقاءه هيبة، يعني هو مش يخشاه. ومن الحاكم ده؟ الحاكم أمير المدينة، والذي يده يعني الحكم والملك في هذه الأرض في صورة يعني في نظر الناس أمير المدينة هو اللي يملك، ومعه القوة معه الحراسة معه. لكن قال لي ألم تجد غير مالك، يعني إزاي نقدر نقابل مالك؟ هيبة أوجدها الله في أشخاص الربانين من علماء الأمة. وفي عبارة شعر واحد حكيم يقول لو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في الصدور لعظموا، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في الصدور لعظموا. يبقى لما الإنسان يبقى يقدر العلم ويعمل به يرزق هيبة، هيبة العلم، والعلم مستمد من العليم، والعليم هو العظيم له الهيبة سبحانه وتعالى جل شأنه، فهيبتهم مستمدة من الله، يعني من غير ما هم يعملوا حاجة ولا تكلفوا ولا تصنعوا أن حد يفق منهم ولا يعمل لهم حساب، تلقى لهم هيبة كده ربانية. فأمير المدينة قال ألم تجد غير مالك، وتردد كثيرا لكنه ذهب به. فاستأذنوا على مالك، قالوا فيه وليد غلام كده صغير عاوز يقابلك، ويقول لك عاوز يعني يقرأ عليك الموطأ اللي هو الكتاب الموطأ، هو مجلد واحد سبحان الله العظيم وبحمده. فالإمام مالك فهم إنه هو الرجل هيجيب الكتاب ويقرأ عشان يصحح القراءة ويحفظ صح، فقال خلاص يجيني العصر ولا الظهر، حدد له موعدا. فلما جاء الموعد ودخل الشافعي غلام صغير كان وضيئا وسيما، فدخل على الإمام مالك وحياه سلم عليه وجلس، ثم الإمام مالك ناوله الكتاب وقال اقرأ. قال ما جئت لأقرأه من كتابك، يعني أنا جئت أقرأ، أنا حفظت الموطأ. فقرأ من غير أن يفتح الكتاب، قرأ ما شاء الله أن يقرأ، ثم قال له انصرف وأتني في الوقت الفلاني، حدد معها وقال إلى أن قرأ الموطأ كله. مجرد ما خرج الإمام الشافعي من عند الإمام مالك في أول لقاء قال إن لهذا الفتى شأنا عظيما. وقد كان لأن الإمام مالك توسم فيه من فراسته ومما رأى منه. يسأل الإمام الشافعي التمكين أولى أم المجاهدة؟ فقال لا يكون تمكين بغير مجاهدة، لا يكون تمكين بغير مجاهدة، سواء تمكين لشخص أو تمكين لجماعة أو لمجموع من الناس أو التمكين للأمة. ولما تقرأ الآية في سورة النور من عمل صالحا، الآية بتقول إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية دي كل ما تقرأها تجد أن حال المؤمنين على عكس ذلك، حال المسلمين على عكس ذلك، الخوف موجود في كل مكان وفي كل قلب، وما فيش تمكين نهائي لا في الأموال ولا في الأرزاق ولا في الآراء ولا في القرارات ولا في أي حاجة ولا في استخلاف، بل يراد محوهم من على الأرض ومحقهم من الأرض، وأعداء الإسلام في السبيل إلى ذلك، والمسلمون يعينون على ذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، بالإيمان والعمل الصالح. ومن أهم أركان الإيمان اللي هو الجهاد في سبيل الله. فلما قسم الشيخ الجهاد، قلنا جهاد النفس وله أربع مراحل يعني، ثم جهاد الشيطان وده تكلمنا فيه امبارح، وبرضه أنا بحس دائما إن أنا قمت من القعدة وأنا جعان، مش ما عملتش حاجة أو مقصر يعني، قعدتكم معايا وأنتم صايمين وقمتم وأنتم صايمين والحمد لله رب العالمين. فيعني إذا كنتم صايمين من الأكل والشرب، لكن نسأل الله أن يعني يغذينا بالعلم النافع. الشيطان عليه لعائن الله يعني من معوقات مسيرة الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى ميدان ويحتاج إلى تحرك. الجهاد لما تجاهد، الجيوش لما تجاهد عايز ميدان يكون معد ومعدات تتحرك بها، وعاوز مكان يكون معد للمواجهة. وانت ماشي لابد أن تتحرك تحركا حريصا حتى لا يتعرض لك ما يعوق مسيرتك. يعني لما كانوا عاوزين يعبروا القناة أعدوا لذلك العدة، فضلوا يتدربوا شهور وسنين كيف تعبر القناة وبسرعة شديدة، ولما كان في حاجز سد التراب اللي عملوه اليهود عليهم لعائن الله، كان فيه استعدادات عظيمة جدا من أجل أيضا عبور هذا السد الذي بني. وبعد عبور القناة والسد كان لازم فيه أرض للمعركة لمواجهة العدو. أعلنت في الإسلام وفي الدين في مواجهة نفسك ومواجهة شيطانك ومواجهة أعداء الإسلام تحتاج إلى إعداد لمكان المعركة وميدان المعركة وطريق المعركة. أول سد يقابلك نفسك، وثاني سد يقابلك الشيطان، وبعد ما تعدي نفسك والشيطان بتواجه العدو. حد فاكر معركة العبور؟ من حضرها يبدأ يظهر أنها قدمت قوي، يعني يظهر من 27 على 16 يعني 40 سنة، يبقى الآن إن ما كملش 40 سنة يسمع عنها. أدينا قلنا يعني اختصارها كده، اختصارها أن أعداء الله لما تمكنوا من العرب جميعا وهزم العرب أمامهم جميعا من مشرقهم إلى مغربهم واحتلوا سيناء، وعشان خاطر يحتلوا سيناء ما حدش يجي من ناحيتهم، شرقيهم البحر الأحمر وغربيهم القناة، البحر الأحمر يحميهم إلى حد ما، القناة غربيهم، وقاموا سد ترابي، عملوا سد ترابي ضخم جدا عشان ما حدش يقدر يخش عليه. العراق، السعودية، سوريا، الأردن ومصر اشتركت في محاربة اليهود، أقل الناس وأحقر الناس وأذل الناس، وانهزموا جميعا. فلما انهزموا احتلت سيناء، يهود احتلت سيناء، فلما احتلوا سيناء عاوزين يتمكنوا فيها ما حدش يجي لهم فيها، فعمل السد الترابي والقناة. فتح الله على من فتح الله عليه ممن كانوا في مصر ورحم الله الجميع، فضلوا يعني عشان يرفعوا الذل، الذل لأن سيناء تبع مصر، لأن العرب كله بشارك في المعركة، بس اليهود عاوزين مين؟ سيناء، يعني بذريعة أو بغير ذريعة، بسبب مشروع أو غير مشروع، بأوهام، عاوزين سيناءهم. صحراء ممتدة وجميلة وموقعها حلو، وبشرقها بحر وغربها مش عارف ايه، وقبلها ايه، موقعها ممتاز. ولو اخذوها يبقى ما معناها كده دخلوا الفيروس في كبد العرب، والفيروس لما يحصل التليف الكبد، لما يحصل التليف اجارك الله، تقول ليش فيها عيب بعد كده. فلما بنوا السد ترابي عالي جدا عشان خاطر لا تقدر محركات تخش ولا جيوش تخش والكلام ده، وبعدين في قناه. فقعدت سنوات من 67 لحد 73، 6 سنين مصر تدرب الجيوش كيف يخترقون القناة، يعبرها بسرعة جدا من غير ما حد يحس، وزي بعد ما يعبر القناة كمان يواجه المصيبة، الجبل الترابي اللي معمول وعملها يا سراج. وأعدوا لذلك العذر. أنت قدامك قناة تريد أن تعبر عليها، تحول دون وصولك إلى تحقيق الهدف، اللي هي نفسك أول أقرب حاجة لك نفسك، وبعدين الشيطان، وبعدين لو عبرت نفسك والشيطان هتواجه العدو. قلنا النفس لها 4 مراحل، قول اللي حفظهم حفظهم، قول اللي ما حفظهمش ما حفظهمش. مين حفظ 4؟ مستهتر يقول أنا لنا أن ننام ثم نشخر على جسد. أقعد شوي عشان أفكر. رمضان بس اللي أرفع إيده، يقول يا عم رمضان ما اتخذت إجازة قبل كده. العلم، العمل بالعلم. أنا قلت 4، أنت ترفع إيده وتقول 4 كده، مش بتقول لي تنطن لي بكلمة وما تدور على التاني مش لاقيها. العلم، العمل بالعلم، تعليم العلم، تطبيق العلم. نعم، تطبيق العلم، ما هو العمل بالعلم يعني. العلم ثم العمل به ثم تعليم العلم والدعوة، الدعوة اللي هي يعني تربية الناس على ما جاء به الإسلام. 4 مراحل هي دي مجاهدة النفس، 4 مراحل. يعني كنا نجاهد النفس بتقدر نخرج من رمضان لجهاد النفس. جهاد الشيطان امبارح قلنا أنك أولا أن تعتقد عداوته، وده موجود في أكثر من آية وذكرناه من ذلك. ثانيا أن تتعرف على مداخله ومكايده، من أين يدخل إليك وكيف يعتدي عليك عشان تسد عليه المنافذ. ثالثا أن تقاومه وتعمل عكس ما يريده منك، تعمل ضده على طول على خط مستقيم، خلقا وتعاملا. يعني الشيطان عليه لعائن الله يدخل إليك قبل العبادة بأن يحول دونك دونها بالفتور والكسل، يمنعك من العمل الخير، فتحتاج إلى عزيمة وإرادة وأنت تسعى إلى الخير حتى تقاومه وتغلبه. وخلي بالك زي ما قلنا أن الشيطان والنفس بيبقوا مشتركين في الدعوة إلى السوء، لأن الشيطان بيستغل الغريزة البشرية ومنها يحركك. عاوز الراحة يقول لك الراحة يا ابني جسمك، ريح جسمك، ريح بدلك يا ابني، روق بالك، مالكم المشاكل دي. يعني يبقى من نفسك يقوده، من غريزتك يقوده. تحب تحب تاكل يقول لك كل واشبع يا عم، لا الابن اشتري، ما فيش في الثلاجة يا عم جيب، ما فيش فلوس استلف، ما فيش سلف اسرق. خطوات الشيطان اللي يتبعها معك، فتعرف نفسك من اين يدخل اليك عشان تسد عليه منافذه، بعدين تخالفه في كل ما يفعل ويريد. نخالفه فيما يفعل، لما يقول لك المعصوم صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله، يبقى خالفه واسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام، تاكل بيمينك وتشرب بيمينك. اذا كان هو يحب يمشي معك في كل حته ويقعد معك في كل حته، يدخل معك في كل حته حتى في هدومك، يحب يدخل جوه في الجلابيه، تقول بسم الله وانت داخل وانت خارج وانت بتلبس وانت بتقلع. هو ده تعليم النبي عليه الصلاه والسلام، دي مقاومه الشيطان. لان انت يوم بتلبس الجلابيه وهو قاعد جوا منها بيتسلم، عمال يتنطط زي العيل الصغير، يحب يلبس شبشب ويقعد يجري، ما يدورش على اخر شيء اكبر شبشب بتاع ابوه ويمشي بيه، يمشي النعل ويركع العيل. هو الشيطان يحب كده، يلقى نعلك يلبس، يلقى جلابيه يلبسها، يلقى الحمار يركب، يلقى موتوسيكل يركب، وتلقاه عمال يلف الموتوسيكل مدشدر يعني. والبنزين زي ما هو مالكش دعوه، هم لازم يستخدم، ياخذ لفه بالموتوسيكل، لفه بالنعل، لفه بالجلابيه، لفه باي حاجه. فانت تقول بسم الله، ساعد ما تلبس بسم الله تطلع عشان يصونك ربك من هذا اللعين. ده مخالفته في كل مخالفته، هو يريد الشهوات ويامر بالفحشاء ويعدكم الفقر، ويبقى تخالفه في كل ما يريد. يقول لك لا تنفق خوفا من الفقر، يقول لا هأنفق وإن شاء الله هتفرج وأنت ملعون. يقول لك متع عينك بالنظر بالحرام، يقول الله تتقلع العين ولا ما تتحش بالحرام، عشان دي عملها لي ربنا وادها لي عشان أنتفع بيها، وأنت ملعون شدها لك أسلمها لك عشان تحارب بها من خلقها. وفيه إغاثة اللهفان لابن القيم، يتكلم فيه عن محاربة الشيطان ومكايد الشيطان، وقال لك إن هو الإنسان لما بيضعف أمام الشيطان أحيانا يجند كل ما أعطاه الله في يد الشيطان، في يد عدو الله ليحارب بها الله. يد عينه للشيطان عشان يحارب بها ربه، ويد لسانه للشيطان عشان يحارب بها ربه، ويسلم يدي للشيطان يحارب بها ربه، يسلم رجله يبقى ماشي مع الشيطان. نعم أعطاها الله للعبد يعطيها لعدو الله عشان عدو الله يحارب بها الله. يبقى خالف الشيطان في كل ما يريد منك، وافعل كل ما يكيده ويغيظه. إذا كان السجود يغيظه، يوم ما تسجد يقول لك يا ويله يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فدخلت النار والعياذ بالله. هو يكيده السجود، يعني يكيده السجود، ويكيده ذكر الله، ويكيده أن تكون على طاعة الله. افعل كل ما يخالفه إذا تجاهده، يأتيك يوسوس لك قبل العبادة، أو يشوش عليك العبادة، أو يجعلها قاصرة في توضأ يخليك ما تهتمش بالوضوء بسرعة، يقول لك عشان عاوز ألحق الجماعة ما تكملش الوضوء، يبقى الوضوء فسد، هتلحق الجماعة، ما تلحقش الجماعة الصلاة باطلة، لأنه بوظ عليك الوضوء. يبقى أسبغ الوضوء عشان تكيد الشيطان، تدخل على الصلاة مستحضرا عظمة الله، تستعيذ بالله منه، تستعيذ بالله منه، وتدخل في الصلاة، مش هيسيبك في الصلاة برضه. وشكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يلبس عليه صلاته، فقال ذاك الشيطان اسمه حنزب، ملعون وظيفتك كده أن يسوش على الصلاة. دخلت في الصلاة تصون نفسك من الوسوسة بالاستعاذة بالله وباستحضار عظمة الله وبالتدبر في آيات القرآن وفي معنى الركوع ومعنى السجود ومعنى التعظيم، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. إذا خطر عليك خاطر تطرده باستحضار معاني الصلاة وما فيها من الأذكار والمعاني. وانت بتصلي ممكن يدخل يقول لك ايه يا الناس شايفاك، خلي بالك ضبط صلاتك عشان الناس اخذ بالها منك، يوسوس لك يقول لك ايه اتقن الصلاه عشان الناس قاعده حواليك وتبص عليك. يبقى انت بتطيع مين كده؟ قطعته هو دخلت الصلاه وعاوز تكروت وتجري، لكن لما قال لك الناس بتبص لك تضبط الصلاه تمام. قامت ايه من اجله خرجك من الصلاه للرياء. طيب صليت وموسوس لك في الصلاه وحمدت ربه وقلت السلام عليكم السلام عليكم، يقول لك اشوف انت اجدع واحد ما قدرتش عليك انا في الصلاه، هو يقول لك كده ما قدرتش عليك في الصلاه وغلبتني، تقول انا مليح تعجب. العجب مصيبه سلاح من سلاح الشيطان. العجب معناها ايه؟ تنظر الى نفسك بنظره الكمال، ينظر الى نفسه بنظره الكمال يعني احسن من غيري، هي كده بقيت انا تمام. ابها دخل لك من ناحيه العجب، يبقى عبدت نفسك من خلال الشيطان، ما دخلكش من ناحيه العجب. يجي واحد يقول لك يعني مش عارف انت بتصلي ازاي يا عم، يقول لك الحمد لله انا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا. دخلك من ناحيه التباهي والتفاخر، بيفضل معك كده لحد ما تغرغر. فتجاهده ولن تجاهده الا بالعلم. كل اللي قلناه ده مش علم ولا ايه؟ ان عرفناه نعرف قوم الملعون. هي دي مجاهده الشيطان، وتبقى مجاهده الفساق والفجار والكفار. فللحديث بقيه، ان كان في الاجل بقيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم نقينا شر انفسنا، اللهم نقينا شر انفسنا، اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، الله أعلم. Thank you.